حديثان متعارضان، أحدهما حسن الرجال والثاني صحيح بالغيبية. الصحيح بغير مقدمة حسن الرجال. شأن حسن الخفيف لا يشعر إليه إلا عدم الكاشين وعدم وعدم. الشيخ يدخل هذه الأسئلة المباركة أي جواب؟ أصلاً كلها يعني كلها تلمسات، ما هناك شيء، ما هناك شيء يعني في جوابها من هذه أقوال العلماء التي قالوها، لكن بعضها كما هو معلوم غير غير مقبول من الوصف اللغوي والقصر على تعداد السند وما إلى ذلك. يصير مضبوط على الأبيات الباقية، لكن كما هو معلوم الحافظ ابن حجر هو متأخر وهو من أهل التمكن في علم الحديث، وقد اطلع على الأقوال التي قيلت قبله وارتأى هذا في مقبل الذكر، وفيه أيضا جمع بين ما كان بإسناد الواحد وما كان بأسناد متعددة، ومراد الترمذي الله تعالى أعلم بما يدري. يقصد الأول والثاني من حجر، يقصد الأول ليش والثاني؟ يقول صاحب النعمة ذا يعني فرد ذا، إيش ذا يعني يقصد به يعني كونه يوصف الحديث بأنه حسن صحيح حيث رأي يلتبس، حيث رأي يلتبس يعني هذا إذا انفرد الإسناد، يعني يوصف بأنه حسن صحيح عند الالتباس، هل هو صحيح أو حسن؟ تردد المحدث هل هو صحيح أو حسن، فقال حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح، يعني ذا إذا انفرد إسناده في التباس، وأما إذا تعددت الطرق ما في التباس، هو صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد آخر. قلت واحدة؟ لا لا يعني الثاني جاء من طرق متعددة أقوى، لأن هذا جاء من طرق متعددة ولا تردد في الصحة، وإنما جاء من طرق صحيح جاء من طرق حسن، وأما اللي جاء من طرق واحد فالتردد الموجود فيه، فالذي وصل بين حديث صحيح أقوى مما وصل بين حديث صحيح فقط. تكون أربع مراتب كذا شيء، تكون أربع مراتب من الصحيح والحسن، والحسن الصحيح هذا على هذا القول الذي أن يوصف الحسن والصحيح، يوصف الحديث الواحد أن الحسن صحيح إذا كان ترددا بين الصحيح والحسن، هذا يكون في مرتبة بين المرتبتين، وأما إذا كان من أجل الطرق فلم يوصف بين الحسن صحيح أقوى من الذي يوصف بين الصحيح فقط، لأن هذا جاء من طريق وجاء من طريق، والذي يقابله جاء من طريق واحد، إذا عارضه حديث آخر ما جاء من طريق واحد صحيح. الثاني عدد عدد عدد الثاني عدد عدد عدد أسانيد الطرق، يعني عدد أسانيد، يعني أسانيد متعددة، يعني ما انفرد إسناده، لأن الأول انفرد إسناده فتردد فيه المحدث بين كونه يوصف بالحسن بالحسن أو الصحة، أما إذا تعدد أسانيده وجاء من بعضها بطريقة صحيحة وبعضها بطريقة حسنة يوصف بأنه حسن صحيح، حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، يكون يعني أعلى من الصحيح. نعم لو جاء حديث يوصف بأنه صحيح وحديث يوصف بأنه حسن صحيح ووصفه بأنه حسن صحيح متعدد الطرق، وذاك ما جاء من طرق واحد فالذي جاء من طرق متعددة ترجح. لماذا يقول حسن صحيح إذا جاء طرق عدة وتعدد صحيح؟ قال بأنه حسن من أجل الطريق التي هو منها حسن، وقال صحيح من أجل الطريقة الأخرى التي هو منها صحيح، فإذا وصف بأنه حسن. يا شيخ هذا صحيح العليا صحيح والدنيا حسن، لا يقول أن حسن صحيح بمعنى أنه يعني الجمع بينها ما لا تنافي بينهم، لأن الحسن داخل في الصحيح وهو أقل درجة من الصحيح، في الأعلى يحوي ما دونه ما توصل الصحيح على هذا الرأي، يعني أعلى من الحسن. أعلم الحسن صحيح هذا؟ لا لا حسن بس. الحسن صحيح هذا أصبح صحيح لغيره. هو الذي حسن فقط. الذي هو حسن كما هو معلوم. صحيح على من؟ لكن إذا وصف الحديث بأنه حسن صحيح، فإذا وصف بدرجة عليا ودرجة الدنيا. إذا الدرجة في الدنيا داخلة تحت العليا. وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا حاول أبدا الدنيا. هذا يتقوم بهذه الدنيا. إذا عليا يتقوم بها الدنيا. الدنيا تقوي عليها. لا هي القضية الآن على هذا القول تقوية، لأنه اعتبر أن وصف بصفتين إحداهما أعلى من الثانية والدنيا داخلة تحت العليا. إيش فائدة يذكر الدنيا إذا كان أحسنها أقوى؟ لماذا يذكر الحسن إذا كان أحسنها هو أقوى؟ مستغني عن المستغني عن الضعيف. يعني زيادة في التوضيح كذا قال صحيح ثابت. ها؟ يعني قال حسن صحيح. زيادة من التوزيع. قل سلمنا على هذا ولا عيش كل اللي راح حاول تذكر لحد نفسه. نعرف توجيهات العلماء، وانا قلت لك في الحرم حجر يعني ذكر يعني توجيها يشهد ان جاء من طرف واحد ومن طرف متعدده، وانه هو من حجر من العلماء المتاخرين اللي يعني اطلعوا على الاقوال السابقه واختاروا هذا القول. يعني قد يكون له وجاهه من ناحيه اللسان، يعني يقول انه داير بين هذا وهذا على ان الامر لا يزال مشكوكا فيه، لأن الترمذي ما صح عن مراده، وإنما كل هذه تلمسات. كما هو معلوم الترمذي يعني معروف عند التساهل، عنده تساهل، هذا يحتاج إلى كلام على كلام العلماء حول تصحيحه وتحسينه، لأنه يعني أحيانا يعني صحيح الى شيء تكون مدينه مثل ما حديث العجاج من المسلمين ذكر الحافظ بن حجر في رمضان قال صح الترمذي وانكروا عليه تصحيح صح الترمذي وانكروا عليه تصحيح في رمضان في هذا الحديث وقال الحجاج بن حرام حراما حلالا يعني قال وانكروا عليه تصحيح أنه جاء بطريق معين هو الحديث ثابت يعني جاء بطرق متعددة ولكن الترمذي يعني ذكره به إسناد معين شيء شخص متكلم فيه كلام شديد وصححه فقال وأنكروا عليه تصحيح انظر بكلام كلام شرحه هل تصحيحه يعني بهذا الحديث مثلا مسلم او غير مسلم او ان يعتبر عليه او ان تقف كان في فلان ولا يصح ان يحدث عنه هذا ما ينفع إلا فيما جاء من طرق متعددة. بس هذا الذي بدأ له يعني هو محمول على على ما جاء من طرق متعددة. ما جاء من طرق واحد فهو لا يعني لا يمكن أن يكون شبه هذا. شيخ نقرأ أبيات من الفطر حتى من الحفظ يعني. طيب ما بس أين قد والحكم بالصحة هنا بالصحة يا شيخ أو بكسر الصاد والحكم بالصحة أو الصحة اللي مضبوط بفتح الصاد صحتي والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي إن أطلق ذو حفظ نمي وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن مشبهات وسن وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت في نسخة أخرى أو يشمل الحسن أو يشمل الحسن نزاع ثابت يعني هذه العراقي لما هو معلوم متقدم والشروقي متأخر والشروقي جاء وطلع على البيئة العراقي وأتى بالمعاني التي فيها والعلوم التي أوردها فيها وزاد عليها أشياء كثيرة لهذا شيخ الشافعي لما يعني علق على الشروقي جعل زيادات السيوطي على العراقي بين قوسين القوسين هذه كلها زيادات السيوطي على العراقي لأن الذي خارج عن أقواس هذا موجود في البيت العراقي لكن بألفاظ أخرى وزيادات جعل بين قوسين فإذا البيت السيوطي امتاز على البيت العراقي في كونها أكثر منها أكثر منها من ناحية المعلومات مع أنها تساويها أو تقل عنها في الأبيات لهذا قال في أولها فائقة الأبية العراقي جمع والإيجاز واتساق وأنها المعلومات اللي فيها أكثر من معلومات الأبيات العراقي والإيجاز لأنها في ألف بيت وألف العراق في ألف بيت ومع ذلك هذا معنى فيها أكثر هي أوجه لأنها العراقي أراد أن يأتي بها المعاني الجديدة لحتاج إلى زيادة أبيات لأنها هي أوجه فيها أما اتساق المعاني يعني تدارك فيها يعني جيدة سلسة يعني مواصلة أوضح فيها من الاحتمال يعني هو أوضح لأن الذي يحفظ في البيت العراقي السيوطي يحفظ البيت العراقي وزيادة يعني من يحفظ البيت السيوطي يكون حافظ البيت العراقي وزيادة يعني معاني مثل أن العراق موجودة في السيوطي وزيادة وزيادة أشياء كبيرة أحيانا زيادة كبيرة من قوسين يعني يستطيع أن يصرح أحسن زيادات يعني بالنظر إلى ما بين الأقواس الملاحظ نجد أنه يجمع بحضر. أما السقاوي يجمع الأشخاص يعني بالنسبة هو محل السقاوي بالنسبة للسقاوي مثل السقاوي عنده عناية الصحابة مثلا الصحابة رضي الله عنهم استمروا روى عمر الحديث، وأظن كان فيه أمس أو أنه قدم عبارة وأخر عبارة. فقالت عائشة كذب ابن عمر أو لا، أظن هذا لا مدري هل مقصود متعددة، ولكن كلها تدور حول معاني.